بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنحمد الله جل وعلا على أن يسر هذا اللقاء بعد انقطاع كان طويلا نسبيا، ولكن كما تعلمنا بسبب ظروف الامتحانات والإجازة طال هذا الفصل، وجرت أحداث وأمور لا تخفى عليكم، ولذلك لعلنا في هذا الدرس بإذن الله في الدروس القادمة في حدود الممكن نقف وقفات مع ما يناسب. ولهذا فإنني سأقسم الدرس إلى كما تعودتم، القسم الأول هو أساس هذا الدرس وهو منار السبيل، وهو منار للسبيل في الحقيقة في ظل هذه الظلمات والأوضاع والأحوال، لأن العلم نور، وأساس العلم هو علم الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك قبل الأذان بما تيسر من الوقت أقف مع بعض الأحداث، والأحداث أصبح يرقق بعضها بعضا، وربما بعضها قابل للتأجيل وبعضها لا يقبل التأجيل، فلذلك سأقدم الأولى على أو الأهم على المهم. ثم بعد الأذان مع التفسير أيضا، وهو مرتبط مباشرة أيضا بأحداث الأمة، لأن ربط الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة لا شك. وأنبه تنبيهات سريعة هنا قبل أن أبدأ في القراءة، لأن درس مختصر المنذري كما تعودتم في رابع جمعة من كل شهر في مسجد الراجحي، لأنه توقف الجمعة الماضية أو الشهر الماضي بسبب العطلة. أقول هذا لأن البعض يلتبس عليه الأمر، هل هو آخر جمعة من الشهر أو رابع جمعة؟ وكما تعلمون في هذا الشهر خمس جمعة، فهو ليس آخر جمعة إنما هو رابع جمعة، بمعنى أنه الجمعة القادمة التي هي 22 بإذن الله. وكما تعلمون أيضا في ذلك أيضا يكون هناك ربط للأحداث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحدث هنا ربط للأحداث بكتاب الله جل وعلا فكذلك. ثم أيضا باسمكم جميعا أشكر الأخوة الذين ينقلون هذا الدرس ويتفاعلون معه ويبذلون جهودا مشكورة، سواء من هذا الذي ترون من التصوير الذي للدرس وتوثيقه، واليوم أيضا بدأ النقل، كان ينقل صوتا في الموقع في موقع المسلم، ومن اليوم بدأت تجربة جديدة وهو ينقل اعتبارا من هذا اليوم صوتا وصورة. وعلى كل حال التجارب لها وعليها، وتعلمون المشكلات الفنية وما يحدث فيها، ولذلك آمل أن يعذرنا الأخوة الذين يتابعون عبر الموقع من أي خلل ربما يحدث حتى تكتمل الصورة. أيضا كذلك فتحت على أي كما تعلمون هذه الشبكات الاتصالات، فمثلا الفيسبوك فتحت صفحة جديدة فيها متابعة لبعض الأحداث، وكذلك تويتر. فالمهم أن نشارك في الإعلام في ظل هذا العالم الذي أصبح قرية واحدة. ومن حكمة الله جل وعلا البالغة، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، فهذا التعتيم الإعلامي الرهيب من كثير من الدول وعلى رأس أمريكا التي تدعي الحرية وهي أشد الناس استعبادا للخلق، وإن زعمت أنها هذا الأمر، وأشد ما استخدمت قبل يومين الفيتو كما تعلمون ضد ما يتعلق بالاستيطان، ولا غلبة في ذلك، لكن حتى تسقط هذه الشعارات. واليوم كما قلت قبل سنوات أقول، اليوم تتساقط شعارات من القلوب قبل أن تسقط من الواقع. وأمريكا التي عظمت في نفوس كثير من المسلمين مع كل أسف، ونالت مكانة في قلوبهم بسبب شعارات براقة ترفعها هيها تتساقط واحدة تلو الأخرى. من ذلك الإعلام، فالإعلام الذي أيضا صنعته أو صنعه الغرب لأهدافه يكون سلاحا ضدهم كما ترى. ولهذا فهو اليوم الإعلام اليوم وسيلة من أهم وسائل الدعوة ومن أهم وسائل التواصل مع الشعوب. أصبح الإنسان من داخل بيته يستطيع أن يتعامل مع العالم كله، فمن خلال جواله الصغير يتعامل مع العالم كله. ولذلك يجب علينا، وهذا له حديث آخر لكن أحببت مقدمة في الإخبار ببعض فتح بعض الصفحات التي تتعلق بهذا الدرس ومتابعته ونقله، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة لعلنا نأخذ ما يتيسر من هذا الموضوع. وبالمناسبة فيما يتعلق بأصول المسائل فسنأخذها على حسب الذي قلت لكم سابقا، لن أفصل لأن التفصيل فيها هي أمثلة ذكرها المؤلف. إذا كنا القواعد صعبت علينا فما بالك بالأمثلة، وأصلا لا يمكن فهم الأمثلة إلا بعد فهم القواعد. لذلك فقط من باب توثيق الدرس واكتماله سيكون هذه القراءة مع تعليقات يسيرة لمن يتابع من الإخوان ضبط، لأنه مر على عدد من القواعد سأشير إليها إشارات دون شرح طويل بإذن الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل، أي المخارج التي تخرج منها فروضها، وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة اثنان. لعلنا قبل أعد الشيخ أقرأ النص عندك. باب أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضها، ثم عندك وهي سبعة. وهي سبعة، هل نقف عند هذا؟ يقول أصول المسائل هي المخارج التي تخرج منها دائما عند الفرضيين. يقول المسألة من كم؟ قبل ذلك مر معنا الفروض، بس من باب التذكير حتى نربط الفروض نفسها. الفروض ستة والمسائل سبعة. الفروض هي التي مرت معنا: نص ومضاعفة ربع، يعني طبعا مضاعفة رقما ولا هو أقل للحقيقة، يعني نصفه، نصف وربع وثمن، وأيضا سدس وثلث وثلثان. سهلة جدا، هذه هي الفروض. لا يوجد فروض إلا هذه. مرة أخرى: الفروض نصف وربع وثمن، وكذلك نقول سدس ومضاعف سدس، ثلث وثلثان. طبعا سيسأل سالك: طيب أين ثلث الباقي؟ هذا ثلث الباقي مر معنا واتضح فيه الكلام كلام العلماء حوله فلا أطيل فيه. ثم بعد ذلك انتقل قال، وهو اليوم حديث اليوم، عن أصول المسائل، وهذا أكثر عمل حسابي، ولذلك قلت لكم لن أطيل فيه إلا إشارات مهمة لا بد منها أو تصحيح نص، والله أعلم. تفضل يا شيخ. وهي سبعة. وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف، وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما، ويسميان. لعل بس توضح مثال إشارة أنا هنا، قال النصفان يعني ما يؤتي لا ثالث لهما، زوج أو كما قال هنا كزوج وأخت لأبوين أو لأب كما بين، لأن كل واحدة منهما لها النصف، وتسمى اليتيمتين أو الدرة لأنها تستغرق جميع المال. هنا القاعدة قال ولا ثالث لهما، هذه القواعد اللي آمل أن تستفيدوا منها خاصة الأخوة المتابعين لهذه المسألة، هذه قاعدة استنبطها المؤلف حتى تعرف أنه هذه أصول المسائل وهو الاثنان ما يأتي إلا بهذه الناحية. نعم. ولا ثالث لهما، ويسميان أيضا النصفيتين، ونصف والبقية كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف. هو الآن ذكر مثلين، ذكر إما أن يكون فرضان، يعني رأس أساس المسألة من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو أخت لأب، طبعا كل واحدة منها إذا كانت وحدها ولا يوجد غيرها يأخذ نصف، إذا الزوج أخذ نصف والأخت الشقيقة أخذت نصف، أو إذا لم تكن شقيقة أخت لأب أخذت النصف. طيب نصف ونصف كم رأس ماله؟ من اثنين، لأن لابد ما نقول من واحد على نصف، لابد تكون المسائل صحيحة. هذه قاعدة أيضا أذكرها في بداية الحديث، قد يكون المؤلف ما ذكرها. لابد لما نضع مسألة ما نضع فيها شيء يكون القسمة بالكسور. الفرضيون لا يقسمون بالكسور أبدا، ولذلك يضطرون يرفعونها مثلا من الأرقام إلى 12 إلى 24 إلى 48 إلى غير ذلك، حتى لا يكون هناك كسر. فما تأتي مثلا وتقسم المسألة وتقول هذا له ربع وهذا له نصف، يعني من المال، ليس المقصود نصف كفرض، لا، في باب أصول المسائل. إنما تقسم وتقول له واحد، له اثنين، له ثلاثة، له أربعة، لابد كذا. نقول نقسم المال مثلا على 24، واحد يأخذ 5 و8 مثلا، واحد يأخذ 6، واحد يأخذ 4، واحد يأخذ 1. فما يأتي ونقول فلان يأخذ نصف أو واحد يأخذ ثلث من 24 أو من أصل المسألة أبدا. لذلك أصول المسائل مهمة جدا لضبط هذه القواعد، لأن لا يمكن أن تقسم الفرائض في أثناء القسمة. نعم أثناء الفروض كما قلنا لا شك هي أصلا نصف وسدس وربع وثمن، هذا أصول هذه الفروض، هذا حق كل إنسان. نقول حقك النصف، حقك الربع، حقك الثمن، هذا طبيعي جدا من أصل المسألة. لكن لما يقول طيب أنا حق النصف كم لي، والدي ورث 100,000 كم لي، نقول لك 25,000، 5 لك مثل هكذا، 4 من القسمة وهكذا، أو الربع نعم وهكذا. فإذا تكون القسمة هكذا، فإذا ليس عندنا. فهو قال إما أن تستغرق الفروض، زوج له النصف فر والبنت والأخت لا النصف فر، سواء كانت شقيقة أو لأب. طيب قال وقد يكون فر وتعصيب، فر وتعصيب. طيب فر وتعصيب زوج وأب، الزوج له النصف والباقي الباقي للأب. طيب كم الباقي؟ نصف، هي نفس النتيجة، بس سمي باقي هنا لأنه تعصيبا. سنقول في المسألة من اثنين، الزوج له النصف، لكن ما نقول للأب النصف، لاحظ الفرق، نقول للأب الباقي، وهو في الناحية في النتيجة في الحقيقة هو نصف، لكن هنا قال إذا ونصف والبقية. نعم ونصف والبقية كزوج وأب. كل المسائل التي ستأتي من هذا الباب سيأتي مرة نذكر الفروض، ومرة يأتي يذكر الفرع ويذكر التعصيب ويقول والبقية. فإذا قال المؤلف هنا والبقية فهو يقصد التعصيب. نعم يا شيخ. وثلث والبقية من 3 كأبوين. طبعا الأبوين نكرر مرارا يقصد به الأم والأب، يقصد به الأب والأم. إذا جاءكم الأبوين كالقمران، كالقمرين الشمس والقمر، فهو للتغليب. نعم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهذا أيضا مصطلح بعض البعض يقصد بالأبوين، يعني الأم والأب. وثلث والبقية من 3 كأبوين، وثلثان والبقية من 3 كبنتين وأخ لغير أم. وخذ كل المسائل، لا أريد أن أقف لأن وعدتكم لا أطيل، ما أريد أشرح، الأمر واضح، مسائل توضع وأمثلة، هو يضع القاعدة ويضع المثال، ما واصل الشيء. وثلثان وثلث من 3 لاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرها. وربع والبقية من 4 كزوج وابن، وربع مع نصف، والبقية من 4 لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت عم. أحسنت، هنا خطأ يا أخوان، خطأ لازم ننتبه له. الذي يقرأ النص هو يقول كزوج، الآن هو يكلمنا عن ماذا؟ نعم يقول وثلث والبقية، ثم قال عفوا وربع والبقية كزوج، نعم كزوج وابن، ثم قال وبنت عم. كذا يا شيخ عندك؟ طبعا أصلا ما يمكن تكون بنت عم، بنت العم يا أخوان من الأرحام، بنت العم من ذوي الأرحام، ما يمكن ترث. فإذا في خطأ، بنت خطأ، الصحيح هو عم، لأن البنت ليس، الصحيح أنه زوج هنا وبنت كما ذكر المؤلف هنا، زوج وابن. فوربع والبقية من 4 كزوج وابن، أو عفوا وربع من نص مع نص والبقية من 4 لدخول مخرج نص في مخرج كزوج وبنت وعم. الزوج له الربع لوجود البنت، والبنت لها النص، والباقي لمن؟ للعم. أما قوله وبنت عم فصحح النصف عندكم. العجيب أني وجدت بعض النسخ وقعت في الخطأين سيأتي، وبعضها صححت الأول ولم تصحح الآن، سيأتي نص آخر لم تصححه، وهذا خطأ أيضا غفل عنه المحققون أو بعض المحققين. نعم. وثمن والبقية كزوجة وابن، وثمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت عم. هنا خطأ مرة أخرى، ما في بنت عم، هذا خطأ ربما من ناسخ نعم، ولعله إن شاء الله قد يكون متزوج ابنة عمه يريد يورثها وإلا شيء الكاتفة، فهي مسيطرة على باله بنت العم. فالصحيح ما في عم، ما في بنت، لا هنا ولا هناك. الصحيح أن مرة أخرى كزوجة وعم، بعض النسخ صححوا الأول لكن ما صححوا الثاني. فلذلك القارئ والفقه حساس جدا، لأنه سيقرأ الكلام سيفهم أن بنت العم ستأخذ البقية، أن الزوج يأخذ نصيبه الربع والبنت تأخذ نصيبها نصف البقية. لمن؟ بنت العم. وما في بنت عم، إحنا لو كانت بنت عم رجع المال لمن؟ يرجع للبنت كما أخذنا في الرد كما تعلمون. لو كانت زوج لاحظوا وبنت عم لنأخذها على ما هي في النصفة، فتقول ليس كذلك، فنقول الزوج له الربع والبنت لها النصف. طيب الباقي، بقي الآن كم عندنا؟ ربع ونصف، كم بقي؟ بقي ربع، ها؟ لا؟ طيب نقول يرد على البنت، ليش ما يرد على الزوج؟ الزوج الزوجة اتفقنا قاعدة أنه لا يرد عليهما، أولا لا يمكن أن يخرجا من الإرث إطلاقا، وفي الوقت نفسه لا يرد عليهما، وهكذا. بعض أصحاب الفروض قد يقع نقص إلى غير ذلك أو حد، والله أعلم. نعم يا شيخ. إذا نقول كزوجة وعم، ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقصا. هذه قاعدة مرة أخرى، أنا سأنبه على القواعد. هذه قاعدة ضعوا بين تحت قاعدة ولا يكون، لأن الأخوان عندما تفهم القواعد، ولذلك فإن نبه الأخوة سبقا نبهت مرارا بالنسبة لباب الفقه، اضبطوا القواعد الفقهية وأصول الفقه يسهل عليكم الفقه بسهولة، حتى لو لم تضبطوا المسائل كمسائل فقهية لا تتناهى يا أخوان. نعم المتبحرون في العلم كبار الأئمة والعلماء قد يدركون دقائق المسائل، لكن ليس كل الناس كذلك. إذن كيف أضبط الفقه؟ أضبط الفقه بالقواعد الكلية وبأصول الفقه، لأن قواعد مستنبطة بدقة من المسائل. فكذلك هنا الفرائض في قواعد، إذا ضبطنا القواعد كما قلنا الفروض ستة والمخارج سبعة، هذه قواعد. فالمؤلف هنا يقول ولا يكون نعم كل من أصلي الأربع والثمانية إلا ناقصا. طبعا نحتاج تفصيل، لا أريد أشرح الصدر. ولا يكون كل من أصلي الأربع والثمانية إلا ناقصا، أي فيها عاصب، والاثنان والثلاثة تارة كذلك وتارة تكونان عادلتين. فهذه الأصول الأربعة لا تعول، لأنها لا تزحم فيها الفروض. هذه مسألة قاعدة أخرى، هذه الأصول التي ذكرها الأربعة لا تعول، ما يحدث فيها العول، لكن يكون فيها الرد، يكون فيها الرد. نعم. وسدس والبقية كأم وابن من ستة، وسدس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة، لدخول مخرج النصف في السدس، ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين، ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم وأخوين لأم، وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن، وهن البنات والأخوات لغير أم، فألزم بهذه المسألة. هذا النقص هنا بس لطول النص، هذه مسألة قال نصف وثلث وسدس من ستة، ثم تسمى مسألة الإلزام، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف في موضوع الأخوة الذين يحجبون الأم، فعند من قواعده أنه لا يحجب الأخوة الأم إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، يعني اثنان سبق مرة معنا الكلام، لكن لأنه هنا مسألة إلزام ثلاثة فأكثر. وفي الوقت نفسه كما تعلمون هو لا يرى العول، لا يرى أن تعول المسألة إطلاقا، وأيضا يرد النقص إذا ازدحمت الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحيان. من يصير عصبة في بعض الأحيان؟ البنت، البنت تأخذ النص، لكن إذا صار معها أخ ترث تعصيبا لا ترث ضررا. الأخت الشقيقة ترث، نعم الأخت الشقيقة أو لأب ترث النص مثلا، أو المجموعة من الأخوات يرثون الثلثين، لكن مع وجود أخ لهم يقال يزن تعصيبا لا يرثن فرضا. إذا انتقلنا من الفرض إلى التعصيب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إذا حدث نقص يرجع على من يتحول إلى التعصيب، لأنه ينقص فرضه أحيانا. طيب معناه أن الأخوة لأم لا يمكن أن ينقصوا عنده، والمسألة عنده لا تعول. طيب انظر كيف يكون الإلزام لقاعدته. ولذلك من إذا أردت أن تعرف قاعدة هي صحيحة أو لا ضع عليها الإلزامات، فالإلزامات تكشفها، فإن كانت مضطردة في كل الأحوال فقد تكون صحيحة، وإن اختلت ففيها إشكال. الآن وقع إشكال عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا أدري بماذا أجاب، فسموها الملزمة لابن عباس أو سموها المناقضة، يعني لأنها تناقضت أصوله، فعندنا ثلاثة أصول هذه المسألة التي ذكرها نقضتها. تفضل يا شيخ. فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة. نعم عالت المسألة. نعم عالت المسألة وهو لا يراه. هذا الإلزام الأول. هو الآن أمامنا كما تعلمون المسألة، لأن النصف ثلث وسدس كزوج وأم وأخوين. هو يقول ما أرى العون. طيب هو لا يرى العون. طيب وإن أعطاها؟ وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة. إيه، لأنه يقول طيب نعطيها السدس حتى ما تعول المسألة، صير من ستة. يقول طيب أنت تقول الأم ما تحجب إلا بثلاثة من أصل فما أكثر، ما عندنا الأثنين أخوين بس. طيب راح اثنان الآن، نقض المسألة، عطنا الثالثة. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. هذه أيضا عصبة بحال. نعم هذه أيضا نحن قال لا تبقى الأم الثلث ولا أحجبها من الثلث لأنهم أخوين ليسوا ثلاثة. طيب عالت قال ما أرى العون، ما الحل؟ قال ننقص نصيب الأخوين، بدل ما نعطيهم اثنين نعطيهم واحد. نقول أنت أيضا الآن أخليت بقاعدتك رضي الله عنه، ترى مناقشة علمية رضي الله عنه أعلم وأكبر، لكن بيكم مناقشة العلماء ما كما هو مكتوب. أنت تقول ما يدخل النقص إلا على من يتحول من الفرع إلى التعصيب أحيانا كالبنت والأخت. طيب هؤلاء الأخوة لأم ما فيه، إما أن يرثوا فرا وإلا يسقطوا، ما في عندهم تعصيب إطلاقا، فهو لا يستطيع أن يأخذ حد ثلاث الحالات. نعم فهو إما أن تعود المسألة لا يرى العود. طيب إما الأم يعطيها السدس لا يرى إعطاها السدس لأن الأخوة اثنين وليسوا ثلاثة. نعم فإن كان أخوة فلأمه السدس، فيقول الأخوة لازم ثلاثة ليسوا اثنين، مع أن الصحيح اللغة العربية اثنين يطلق عليهم جمع كما تعلمون. طيب إن قال لا يبقون لك أنزل الأخوة لأنهم هم الذين أصحاب الفروض، نقول أيضا خالف أصلك أنك ما تنزل لما يكون أحيانا عصبة أحيانا أو أصبة أحيانا، إذن فسميت ملزمة لابن عباس رضي الله عنه واجتهاده منه رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة فضل. وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من 12، وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها، وكزوجة وإخوة لأم وعم من 12 لتباين المخرجين، أو ربع مع سدس كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم من 12 لتوافق المخرجين، ولا يكون في 12 والأربعة والعشرين صورة عادلة أصلا، بل إما ناقصة وإما عائلة. هذه أيضا قاعدة أخرى، إما ناقصة وإما عائلة. با يمكن يقول تأتي إما تكون ناقصة معناها فيها تعصيب، نعم، وإما نعم عائلة ما تأتي عادلة. شو مقصود عادلة؟ أن يكون أصحاب الفروض بالعدد تماما ينضبط تماما، فما تأتي إطلاقا بهذا. فكما ذكر هنا 12 و 12 والأربعة والعشرين لا يمكن، إما أن يكون فيها عون كما تعول الأربعة وعشرين والسبعة وعشرين، وإما أن تكون ناقصة ويكون فيها تعصيب. هذه قاعدة جميلة جدا تساعد أيضا الذين يقومون بالحساب بالفرائض. نعم. وثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من 24 لتوافق المخرجين بالنصف، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24، أو ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم أو معهما سدس أو معهما سدس كزوجة وبنتين وأم وعم من 24 للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. هذه قاعدة رائعة جدا أيضا، ما يمكن مسألة يكون فيها ثمن ولا ثلث أبدا، ما يمكن. ليش؟ يقول الثمن متى يكون؟ ما ترثل الزوجة إذا في فرع وارث، يعني ابن. طيب من الذي يرث الثلث؟ هي الأم، أعرف كيف؟ أو الأخوة لأم، الأم أو الأخوة لأم. إذا وجد الفرع الوارث أصلا فالأم ما تأخذ الثلث، إنما تأخذ السدس. والأخوة لأم إذا وجد الفرع الوارث وهو الابن لا يرثون أصلا. هذه قاعدة جميلة، كما أن دائما يختبرون ويقولون توفي رجل عن زوجة زوجة، فبعض العجلين يقول الزوج له النصف والزوجة لها الربع. طيب لعدم وجود الابن، أصل واحد يمكن كلين يموت عن زوجة زوجة، هو يا يموت الزوج ولا تموت الزوجة. فهذه دائما من الاختبارات التي يختبر بها الفرضيون طلابهم، فيقولون مات رجل عن زوج وزوجة. البعض يأتي ويشوف ما في أولاد ولا شيء، فيقول الزوج له النصف والزوجة لها الربع. طيب كيف يصير هذا؟ فكذلك هنا لا يمكن يجتمع ثلث وثمن، لأن أصل المرأة الزوجة ما تأخذ الثمن إلا لوجود الابن. طيب الثلث لا يمكن أن يكون للأم أو للأخوة للأم، فإذا وجد الابن لا يمكن أن يأخذ الثلث، فالأخوة لأم يسقطون أصلا لوجود الأبناء والأم تأخذ السدس. فإذا نقول من القواعد لا يجتمع الثلث والثمن أبد. أقف عند هذا الحد، أنا سأبدأ بالعول ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.